قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وأجر الحق على ألسنتنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا هداة مهتدين، صالحين مصلحين، مباركين أينما كنا. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن ينفع بنا وأن يهدينا وأن يهدي بنا. الأم عندما تتوفر فيها الصفات الضرورية للمرأة المسلمة فإن لها الأثر البالغ على أبنائها في المستقبل، وهذا ما ذكرناه سابقا. ونكمل في هذا اللقاء المقومات التي لا بد أن تتوفر في الأم المسلمة، وقد كان آخر ما ذكرنا أن الأم لا بد أن تكون امرأة عفيفة حريصة جدا على عفتها، وأن تكون متشبهة بمريم بنت عمران عليها السلام، التي كان الوصف الأول لها في القرآن الكريم أنها أحصنت فرجها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها كما ذكر في سورة الأنبياء، وهذا له الأثر الكبير لا شك في صلاحها وفي عطائها التربوي وبنائها لأجيالها، لأنها إذا كانت أصلا هي عفيفة محصنة لفرجها فإنها ستنقل هذا المبدأ العظيم لبناتها، وتربي أولادها جميعا على العفة والحياء والحشمة. من المقومات الضرورية التي لا بد أن تتوفر في الأم المربية الإيمان الراسخ واليقين الجازم بحقائق الإيمان، وهذا ما ذكره الله عز وجل في أوصاف مريم أم عيسى عليها السلام وعلى ابنها الصلاة والسلام، حيث قال جل وعلا: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه، بكلمات ربها وكتبه. الإيمان والتصديق بما يجب الإيمان به والتصديق به أصل عظيم لا بد أن يتصف به كل مرب على وجه العموم، وخاصة أيضا الأم لأنها هي المربية الأولى. الإيمان الراسخ، وقد وصف الله عز وجل الكمل من عباده وأوليائه بأنهم أهل إيمان راسخ، كما قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فمريم من صفاتها المكملة لها التي جعل هذا الوصف من أسباب ثناء الله عليها أنها مصدقة تصديقا جازما بكلمات ربها، التي إما أن تكون هذه الكلمات ما يعني أوحي إلى عيسى ابنها عليه السلام وكتبه التوراة أو ما سبق من الكتب، المهم أنها مؤمنة مصدقة بكلمات ربها التي تكلم بها جل وعلا وبكتبه التي أنزلها، وهذا جزء من أجزاء الإيمان بالله. ماذا يمكن أن يستفاد من هذا؟ نقول إن الإيمان الراسخ والتربية الإيمانية وغرس العقائد في القلوب مقوم مهم جدا لا بد أن يتصف به كل مرب من المربين، فنحن نحتاج إلى غرس الحقائق في قلوبنا. ثم إننا إذا آمنا بالله وبكلماته وبكتبه آمنا بما فيها وصدقنا بما فيها، لأن هذه الكتب أنزل الله عز وجل فيها النور والبرهان، وأنزل فيها الهدى والبينات، فكلما كان الإيمان بالكتب راسخا والإيمان بكلمات الله متحققا فإننا ولا شك سنعتقد بما فيها وننتفع بما ورد فيها، فيكون لهذا الأثر البالغ علينا في ذواتنا وفي أنفسنا ثم في تربيتنا. من آثار الإيمان بكلمات الله وكتبه أن نستمد القيم والمبادئ من هذه الكلمات ومن هذه الكتب لنقتنع بها في أنفسنا ولنغرسها في الأجيال التي نربيها، وهذا هو من أهم ركائز التربية. وكنا نقول ولا نزال نعيد ونكرر أن التربية غرس قيم. طيب من أين نستمد القيم؟ ما هي هذه القيم التي نأخذها لنغرسها فينا نحن ثم نغرسها في قلوب أبنائنا؟ لابد أن تكون هذه القيم مستمدة من الوحي، مستمدة من كلمات الله، مستمدة من كتب الله، وخاصة نحن نتكلم عنا كمؤمنين كمسلمين كتاب ربنا جل وعلا. إذن على المرأة المسلمة الأم المربية أن تؤمن بكلمات الله، بكلام الله الذي أنزله، بكتاب الله الذي جاء به وأنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن نؤمن إيمانا يقينيا بهذا الكتاب، فنؤمن بأن كل ما فيه صدق وحق، وأن أحكامه عدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. هذا هو أساس التربية. كلما كان إيماننا بالقرآن أعظم وتلقينا منه أكثر، كان صلاحنا أفضل وأعظم وتربيتنا أقوى وأهدى سبيلا. وهذا هو ما تميز به الرعيل الأول أيها الإخوة والأخوات. لو نظرنا إلى الرعيل الأول الذي ربي على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا أن من أهم مقومات هذا المجتمع الصالح الذي بلغ الذروة في الكمال الإنساني أنه كان من أسباب صلاحه أنه كان يتلقى قيمه ومبادئه من الوحي، من السماء، من السماء. هكذا صنع الله نبيه صلى الله عليه وسلم وربه، وهكذا رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. منهج التلقي، مصدر التلقي هو الوحي. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك. أيتها الأمهات المربيات، إذا أردتن أن يكون لكن أثر كبير في التربية وفي نجاح هذه العملية، فلا بد أن يكون عندكم قيم تستمد من القرآن والسنة. ومن العجب والغريب أن تنتظر من أم جاهلة بكتاب الله، غير عارفة بما فيه، أن تربي. هذا يعني هذا شيء عجيب، ولا يمكن أن تنجح أم في التربية إلا إذا كانت وثيقة الصلة بكتاب الله قوية الإيمان بما فيه. وهذا يدفعنا إلى الحرص على تعليم الأمهات القرآن تعليما كاملا، نقول تعليما لا كما يقال تحفيظا، ففرق بين التحفيظ والحفظ والتعليم. وقد جاء الوصف عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعلم القرآن بالتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وتعليم القرآن وتعلمه يشمل تعلم ألفاظه وتعلم معانيه وتدبر آياته والاستنباط منه ثم تطبيقه بعد ذلك، لأن هذا هو حقيقة التلاوة لكتاب الله تعالى. فمريم عليها السلام التي هي أم ومثال رائع للأمهات، بل إنها من الأمهات الكاملات في النساء، كان من أوصافها أنها صدقت بكلمات ربها وكتبه. هذا التصديق مبني على علم، مبني على تلق حقيقي لا يمكن أن يتطرق إليه الشك بوجه من الوجوه، لأن المؤمن بالشيء يتلقى منه ويصدق ما فيه ويعمل بمقتضاه، وهذا هو تمام الإيمان. لا يمكن أن تكون المرأة مؤمنة بكتاب ربها إيمانا حقيقيا وهي لا تعمل بمقتضاه ولا تعرف الحقائق التي اشتمل عليها. وهذا الذي أذكره في هذه الحلقات إنما هو مستمد من القرآن. فعلى قدر ارتباطنا بالقرآن، على قدر ارتباط الأم بالقرآن وقربها منه وفهمها لحقائقه وتدبرها لآياته، يكون نجاحها في التربية. فعلى الأمهات المربيات الصالحات أن يرتبطن بمصدر التربية الأول وهو القرآن الكريم، إيمانا به وتصديقا بما فيه وحسن تلقي، وحسن تلقي لما جاء فيه، حتى تكون عندها ثروة كبيرة جدا من القيم والمبادئ والتوجيهات الربانية التي تنقلها شيئا فشيئا، فتربي عليها أبناءها وتعلمهم هدي القرآن وما اشتمل عليه القرآن وحقائق القرآن، تغرسها شيئا فشيئا حتى تصل إلى يقينيات وإلى حقائق لا تتزعزع ولا يمكن أن يشك فيها هذا الابن الذي تربى على القرآن الكريم. فما أعظم الأم المربية التي ارتبطت بكتاب ربها وصدقت بكلمات ربها وكتابه، فآمنت بهذا الكتاب إيمانا حقيقيا جعلها تقرأه، ترتله، تفهمه، تتدبر آياته، تعمل بما فيه، ثم تنقل هذا الذي تلقته جميعا كله إلى أبنائها وإلى أجيالها لتربيهم بالقرآن. ف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نسأل الله جل وعلا أن يوفق نساء المسلمين للارتباط بكتاب ربهم والتمسك به وتدبر آياته، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.